أحسن الله عليك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب العدة. ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم، وهذه زوجة أحد الزوجات. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب العدة، يعني عدة المرأة وهي المدة التي تتربصها بعد الطلاق وبعد الوفاة. ولا عدة تمكث مدة بعد الطلاق وبعد الوفاة. المطلقة قبل الدخول زوجة، زوجة من الزوجات ليس لها عدة. ما هي؟ هي المرأة التي طلقت قبل الدخول ليس لها عدة، وهي زوجة لأنها معقود عليها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، بخلاف المتوفى عنها. إذا عقد على امرأة ثم توفى عنها فعليها العدة، وإذا عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول فليس لها عدة. فرق بين المطلقة قبل الدخول وبين المتوفى عنها قبل الدخول. فالمتوفى عنها قبل الدخول تعتد، لها العدة ولها الميراث، ترث وتعتد. والمطلق قبل الدخول لا، لها نصف الميراث، لها نصف الصداق وليس عليها عدة. نعم، أحسن الله عليك. والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام: إحداهن أولات الأحمال فعدتهن أن يضعن حملهن ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما. نعم، هذه الأولى المعتدات صاحبة الحمل ذات الحمل، تنقضي عدتها بوضع الحمل مطلقة، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها عدتها بوضع الحمل. يقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا طلق امرأة حامل فإن عدتها وضع الحمل، وإذا توفي عن امرأة حامل فإن عدتها وضع الحمل. وقد كان خلاف بين السلف في المتوفى عنها الحامل، وأنها تعتد بأطول الأجلين من وضع الحمل أو 14 أو 10 أيام، ثم انقرض الخلاف، استقر الإجماع على أن الحامل عدتها بوضع الحمل. فلو توفي عنها ثم وضعت بعد وفاته بلحظة خرجت من العدة. نعم، وفي القصة الصحابية التي حصل لها ذلك، والنبي أمرها أن تتزوج بدالها. نعم، بوضع الحمل. أحسن الله لك. والحمل الذي ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما. نعم، الثاني لا بد من، إذا كان الحمل بتوأمين فلا تنقضي حتى تضع الولد الثاني. نعم، أحسن الله عليك. والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه خلق الإنسان. نعم، ما يتبين فيه خلق، إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان، يد أو أصبع أو رأس أو رجل، هذا هو الحمل. أما إذا أسقطت قطعة لحم ليس فيها يد ولا أصبع ولا رجل أو دم، خرج منها دم، هذه ليست، لا تعتبر حامل، وإنما تعتبر دم فساد، تترجم وتتحفظ وتصلي وتصوم. فإذا خرج منها دم نزيف أو أسقطت قطعة لحم ما في خلق الإنسان فلا تعتبر حاملة، وإنما هذا يعتبر دم فساد. وهذا في الغالب يكون قبل 14 شهر أو شهرين، تسقط المرأة أو ثلاثة تسقط قطعة لحم، فهذا ليس فيها، لا تعتبر نفساء. نعم، وإنما هذا دم فساد، تتحفظ وتتلجم وتصوم وتصلي. نعم، أحسن الله عليك. الثاني: اللاتي توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والإماء على النصف من ذلك، وما قبل المسيس وما بعده سواء. نعم، هذا المتوفى عنها تعتد إذا كانت حرة بأربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كان مدخلا بها أو لم يدخل بها. فإذا عقد على امرأة ثم توفي عنها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام، وإذا تزوج امرأة ودخل بها ثم توفي فعدة أربعة أشهر وعشرة أيام، لا فرق. وأما إذا كانت أمة فإن عدتها على النصف، عدتها شهران وخمسة أيام على النصف، لقول الله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني الإماء، الأمة عليها نصف العقوبة، نصف الحد إذا زنت، الأمة الحرة تجلد البكر 100 جلدة والأمة تجلد 50 جلدة، وكذلك تتنصف العدة، عدة الحرة 14 أيام وعدة الأمة 2 شهر و5 أيام. نعم. قال وما قبل سواء مدخولا بها أو لم يدخل بها، أمة أو حرة حكم واحد. نعم ما ترجم، لا ما ترجم، لأنها مال، مال لسيدها، تضيع مالية سيدها. نعم، ولأنها أقل، ولا العارف حقها أقل من الحرة. نعم. إيه تعفى 14 أسبوع. نعم. حسن الله عليك. وما قبل المسيس وما بعده سواء. الثالث، المطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن 3 قروء وقرء الأمة حيضتان. نعم، هذه الثالثة المعتدات ذوات القروء، اختلف العلماء في القروء هل هن الأطهار أو الحيض، والراجح أنهن الحيض، تعتد 3 قروء 3 حيضات، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة. والأمة قرآن، لأنها قرء ونصف ويجبر الكسر، نصف القرآن حيضتان. نعم، فيها خلاف، قيل هي الحيض وقيل الأطهار، والصواب والأقرب والأرجح أنها الحيض 3 حيضات. نعم. أحسن الله إليك. الرابع، وقرء الأمة حيضتان هناك. إيه قلنا نعم، لأنه يجبر الكسر، صار حيضة نصف لكن يجبر الكسر تكون حيضتان. نعم. أحسن الله إليك. الرابع، اللائي يئسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن والأمة شهران. اللائي يئسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن والأمة شهران. نعم، هذه المعتدة الرابعة التي اللائي يئسن من المحيض، يعني كبر سنها فيئست، انقطع الدم عنها ثم طلقت، فإن تعتد 3 أشهر وإن كانت أمه شهران، لأنها شهر ونصف ولكن يجبر الكسر تكون شهران. ومثلها التي لم تحض ما جاءها الدم صغير لصغرها، فهذه تعتد 3 أشهر. يقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، فالتي يئست والتي لم تحض الحكم واحد 3 أشهر الأمة وشهران الحرة وشهران للأمة. نعم. أحسن الله إليك. ويشرع التربص مع العدة في 3 مواضع، أحدها إذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما رفعه فإنها تتربص 9 أشهر ثم تعتد عدة الآيسات، وإن عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. نعم، هذا يشرع التربص لـ3 المعتدات. الأولى من ارتفع دم الحيض عندها فإنها تعتد 9 أشهر للحمل، احتمال تكون حامل، تتربص أول 9 أشهر ثم تعتد 3 أشهر، يكون جميع سنة 12 شهر، 9 أشهر للتربص احتمال أن يكون في رحمها ولد، والغالب أن الحمل يكون 9 أشهر، فإذا مضت 9 ولم يتبين الحمل تعتد 3 أشهر، وإن عرفت الشيء الذي رفعه إنه وأن الدم ارتفع بسبب دواء أو بسبب، تبقى لا تزال متربصة حتى يعود أداء الحيض فتعتد به. نعم. أحسن الله عليه. الثاني، المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره، تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة، وإن فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موته. نعم، هذه الثانية امرأة المفقود الذي فقد زوجها، والمفقود له حالتان. الحالة الأولى أن يكون غالب فقده الهلاك، كان يركب في سفينة تغرق السفينة ويغرق بعضهم وينجو بعضهم ولا ندري هل هو مع الغارقين أو مع الناجين، ومثله لو دخل الصف القتال وسلم بعضهم وقتل بعضهم شهيدا وبعضهم سلم ولا ندري هل هو ممن قتل شهيدا، ومثله خرج من بيته ثم فقد، فهذا ينتظر به تربص امرأته 4 سنين، وإذا مرت 4 سنين تعتد بعدها العدة، إن كانت من ذوات الحيض 3 قروء، وإن كانت بائسة 3 أشهر. أما إذا كان غالبه السلامة، كان يخرج لطلب العلم أو لتجارة وغالبه السلامة، هذا اختلف العلماء فيه، منهم من قال لا تزال تتربص حتى تتيقن خبره، ومنهم من قال ينتظر به 90 سنة منذ ولد، إذا تم عمره 90 ننظر عمره، إذا كان فقد قبل 60 تنتظر 30 سنة، وإذا كان فقد قبل 50 تنتظر 40 سنة، لأن الغالب أن لا يتجاوز 90، وهذا هو الغالب، فينتظر به تنتظر 90 سنة منذ ولد، فإذا تم عمره 90 ولم يأتي فإنها تعتد. نعم، أحسن الله إليك. الثالث، إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة، فإن نكحت لم يصح النكاح، وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا إن علمت أنها نكحت وهي حامل. إيش عيد الثالث؟ الثالث، إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة. نعم، هذه الثالثة إذا ارتابت، إذا اعتدت ثم وبعد العدة صار عندها ريبة وشك لظهور أمارات الحمل، صارت تخشى على نفسها أن تكون حامل، فهنا لا تزال حتى تزول الريبة، تبقى تربصة حتى تزول الريبة. نعم، أعد. نعم، هذه اعتدت ثم بعد ذلك صار عندها ريبة، وجدت علامات تدل على أن في بطنها حمل، لا تزال متربصة حتى تزول الريبة. إيش الثالث، إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة. نعم. فإن نكحت لم يصح النكاح، وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا إن علمت أنها فإن ارتابت لم يصح النكاح. نعم. فإن نكحت لم يصح النكاح، وإن ارتابت بعد نكاحها. نعم. لم يبطل نكاحها إلا إن علمت أنها نكحت وهي حامل. نعم، هذه التي حصل عندها ريبة وجد علامات الحمل، لو تزوجت فإن لا صح الزواج، بل يفسخ الزواج حتى تزول الريبة. فإن كانت تزوجت ولكنها لما تزوجت لم تجد علامات، ثم بعد الزواج وجدت علامات صار عندها ريبة وشك، فإنها لا يبطل النكاح حتى تتبين ويظهر لها أنها حامل، فإذا ظهر أنها حامل فإنه يفرق بينهما. نعم، أحسن الله عليك. ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما؟ نعم، إذا ثبت أنها معتدة أنها في العدة ونكحت فإن الزواج يكون باطل، فرق بينهما حتى تتم العدة. نعم، أحسن الله عليك. وإن فرق بينهما قبل الدخول، أتمت عدة الأول. نعم، يعني إذا تزوجت المعتدة من زوج ثم عقد عليها، فإنه في هذا الحال يفرق بينهما وتتم عدة الأول، لأنه ما دخل بها، ما دام عقد بها ولم يدخل بها فلا يؤثر، إن رحمها بريء، تكمل عدة الأول. نعم، أحسن الله عليك. وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني. نعم، إذا تزوجت المعتدة زوج ودخل بها فإنه يفرق بينهما ثم تتم عدة الأول، وإذا انتهت عدة الأول استأنفت عدة الثاني. نعم، أحسن الله عليك. وله نكاحها بعد انقضاء العدتين. نعم، نكاح الثاني له نكاحها بعد انقضاء العدة، عدتين، العدة من الأول وعدة من الثاني. نعم، أحسن الله عليك. وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر. نعم، إذا أتت بولد أما من الأول أو من الثاني فإنها انقضت العدة منه، من هذا الذي أتت منه، من الأول أو من الثاني، وبقي عليها العدة للثاني، تعتد للثاني. نعم، أحسن الله عليك. وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة فألحق بمن ألحقوه منهما. إذا كان هناك شك، تزوجت في العدة ثم حملت واحتمل أن يكون الحمل، ثم تبين الحمل ويحتمل أن يكون الحمل من الزوج الأول من الزوج الثاني، ويفرق بينهما، لكن بقي الإشكال، صار عنده شك هل الحمل من الأول أو الحمل الثاني، فإنها إذا ولدت يعرض على القافة، والقافة هم الذين يعرفون الشبه، فإن الحقه بالأول فإنه يكون الأول، والحقه بالثاني يكون الثاني. نعم. أحسن الله إليك. وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة فألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت الآخر. نعم، تنقض عدتها بألحقها القافة بالأول، لحق بالأول انقضت عدتها ثم تعد للثاني، وإن ألحقه بالثاني انقضت عدتها منه واعتدت الأول. نعم. أحسن الله. قال: باب الإحداد. بارك الله. ها؟ وما تبين يحتاج يوقف، هذه مسألة مشكلة، يوقف حتى يوجد ما يدل على هذا وهذا. نعم. قل: ذكرت يا شيخ حفظك الله في حديث ابن عباس أو قوله: وعلى ولي الأمر أن يستتيب آكل الربا فإن لم يتب يضرب عنقه، قلت منقطع، يقول أشكل علي. علي بن طلحة، علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، لم يدرك علي بن أبي طلحة، لم يدرك ابن عباس، يكون السند منقطع. نعم. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، الأمة إذا كانت متزوجة وزنت فماذا عليها من حد؟ فهل هي على النصف من الحرة إذا كان الحد الرجم؟ فكيف يكون ذلك؟ نعم، على النصف، ما في رجم، الأمة ما ترجم لأنها ملك لسيدها، مالية، تضع ماليتها، ولأن العرف حقها أقل، الرجم يكون للحرة، أما الأمة الإماء ذكر الأنثى ما عليه رجم، عليه نصف الحد، عليه نصف حد الحر 50 جلدة. نعم. فرانك هذا يذكر يقول: قراءة ويربي ليست من القراءات العشر، ليست من القراءات السبع ولا من العشر، وإنما ذكرها القرطبي عن ابن الزبير وقال: ورويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المعنى واحد، التخفيف والتشديد. نعم. سمع. الشهران نفس الشيء. إيه. إيه. وين في إيش؟ وش أقرأ ذيك الأولى؟ لا لا، المتوفى عنها. على النصف، والثاني على النصف، كله على النصف، هذا هو. نعم. على النصف. نعم. شهران بس يجبر الكسر. ما في كسر ولا ما في شهر؟ إيه، ما في كسر. نعم، شهر 5 أيام ما في كسر، وهذا شهر نص في كسر. نعم. هذا يسأل عفى الله عنك: هل تثبت العدة بمجرد الخلوة دون مسيس أم لا بد من المسيس؟ هذا فيه خلاف من العلماء، من قال أن الخلوة تعطى حكم، يكون لها حكم المسيس، ومنهم من قال لا بد من المسيس، ولكن الخلوة إذا كانت خلوة تامة فلا حكم المسيس، ما دام خلا بها خلوة تامة فلا حكم المسيس. نعم. وهذا يسأل: ما الفرق بين المتوفى عنها قبل الدخول والمطلقة قبل الدخول في الحكم؟ الله تعالى فرق بينهم، نص القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وقال في المتوفى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، ولم يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. نعم. ويقول: كبيرة السن اليائسة كم عدتها والصغيرة أيضا؟ سبق 3 أشهر اليائسة سواء لم تحض أو انقطع عن الدم 3 أشهر. نعم، لأنها ما عندها حمل.